بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس في نوع جديد من الموصولات وهو الأسماء الموصولة، وقلنا تنقسم الموصولات على العموم إلى موصولات حرفية وموصولات اسمية. فأما الحرفية فهي حروف المصدر، وقد ذكرها ابن عقيل رحمه الله من باب التكملة. وأما ابن مالك عليه رحمة الله فقد اكتفى بذكر الموصولات الاسمية لأنها التي تعد من المعارف، وقسم الموصولات الاسمية إلى قسمين، قسمها إلى موصولات خاصة وموصولات عامة أو مشتركة. فبدأ بذكر الموصولات الخاصة. في الأبيات الثلاثة الأولى تكلم عن الموصول للمفرد بنوعيه والمثنى بنوعيه، وبقي الحديث عن الموصول للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. فقال فيه ابن مالك عليه رحمة الله: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللاتي واللائي التي قد جمعا، واللائي كالذين نزرا وقعا. انتبه معنا للمفرد المذكر الذي، وللمفردة المؤنثة التي، وللمثنى المذكر اللذان، وللمثنى المؤنث اللتان. وماذا للجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا؟ للجمع المذكر الذين، انتبه معي، الموصول الذي يستعمل مع الجمع المذكر الذين، فهي لجمع المذكر وفيها لغتان. الذين فيها لغتان، اللغة الأولى هي الأشهر والأفصح، وهي تلزم فيها الياء رفعا ونصبا وجرا، فهي مبنية على حركة على النون. يقال جاء الذين، ورأيت الذين، وسلمت على الذين، اسم موصول مبني على الفتح الذي على النون. فهذه اللغة هي الأشهر. لكن هناك لغة أخرى في الذين في حالة الرفع فقط. بعض العرب في حالة الرفع كان يقول اللذون، وفي النصب والجر الذين على الأصل. أنتم معي؟ إذن الذين فيها لغتان، اللغة الأشهر الذين بلزوم الياء رفعا ونصبا وجرا مع البناء على الفتح على النون. وأما اللغة الثانية ففيها تكون بالواو في الرفع وباللذون، يقال جاء اللذون نجحوا، اللذون في الفصل مجتهدون. وأما في النصب والجر فتكون على الياء، وعلى كل حال هي مبنية على الفتح الذي على النون. لا يقال في اللذون إنها مرفوعة بالواو، لا، أنتم معي، لا يقال مرفوعة بالواو، تمام يا إخواني. هي ما زالت اسما موصولا مبنيا على الفتح الذي على النون، على النون، اللذون. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو ما يستعمل لجمع المذكر. وهناك كذلك اسم آخر، هناك اسم آخر، اسم موصول آخر يستعمل لجمع المذكر، وهو الأولى. الأولى بالألف واللام، ليس أولى بدون ألف لام. في الإشارة يوجد أولاء بالمد وأولى بالقصر، هذه إشارة. لكن في الموصول يوجد الأولى بالألف واللام مع القصر، الأولى. وهذا الاسم بمعنى الذين بالضبط، كما يقال جاء الذين نجحوا يقال جاء الأولى نجحوا. واضح هذا الكلام؟ وهو مبني على سكون على الألف التي في نهايته. إذن للموصول أو للجمع المذكر موصولان، الذين والأولى. فأما الذين ففيها لغتان، اللغة الأشهر أن تلزم الياء، وأما الثانية ففيها تكون بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله، قال جمع الذي الأولى، جمع الذي ها الأولى. هو لا يقصد يعني أن كلمة الأولى جمع من الناحية الصرفية لكلمة الذي، لا، يقصد أننا نستعمل الذي للمفرد المذكر ونستعمل الأولى لجمعه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام يا إخواني؟ ليس المقصود أن كلمة الأولى جمع من الناحية الصرفية لكلمة الذي، كما يقال مثلا المسلمون جمع مسلم، طلاب جمع طالب، لا لا يقال هذا، لا يقصد هذا، هو يقصد نحن نستعمل الذي مع المفرد المذكر، ونستعمل الذين ونستعمل الأولى مع الجمع المذكر. واضح هذا الكلام؟ فقال جمع الذي الأولى، هذا واحد. ثم قال الذين مطلقا، فكأنه قال جمع الذي الأولى والذين، يعني كلاهما الأولى والذين يكونان لجمع الذي، أي يكونان لجمع المفرد المذكر. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ لجمع المفرد المذكر، المفرد المذكر الذي جمعه أي جمع المذكر الأولى والذين. قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا، في الذين قال الذين مطلقا، هذه اللغة الأفصح، هذه اللغة الفصحى، عفوا. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ قال في اللغة الثانية في الذين، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. بعض العرب له طريقة في كلمة الذين، وفيها يجعلها بالواو في الرفع فقط، في الرفع فقط، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، هذا ما يتعلق بجمع المذكر. طيب جمع الإناث، جمع الإناث له ثلاثة أسماء أو له اسمان، تمام، اللاتي واللائي، اللاتي واللائي، بياء قبلها كسرة، بياء قبلها كسرة، هذه لغة. وهناك لغة أخرى بحذف الياء، اللاتي اللائي بدون ياء. أنتم معي؟ هناك لغتان، اللاتي اللائي بإشباع الكسرة بياء، وهناك لغة أخرى بحذف الياء، اللاتي اللائي بدون إشباع. وهناك اسم ثالث لجمع الإناث يقال فيه اللواتي، اللواتي. أنتم معي إخواني؟ فعندنا اللاتي واللائي واللواتي، كل هذا لجمع الإناث. مفهوم يا إخواني؟ قال باللاتي واللائي التي قد جمع، باللاتي واللائي التي قد جمع، يعني يقصد الاسم، أن يقصد أن الاسم الموصول التي، الذي للمفردة المؤنثة، جمعه يكون باللاتي واللائي. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي؟ فلذا قال باللاتي واللائي التي قد جمع، يعني الاسم الموصول التي، الذي للمفردة المؤنثة، قد جمع هذا الاسم باللاتي واللائي، والباء هنا بمعنى على، يعني على اللاتي واللائي. أنتم معي يا إخواني؟ يعني كما قلنا لا يقصد أن هذا جمع صرف، يعني تمام، يقصد يعبر به عن الجمع يعبر به عن جمع الإناث. مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال بعده واللائك الذين نزرا وقعا. انتبه معي، الذين الأصل أنها لجمع الذكور، تمام، واللائي الأصل أنها لجمع الإناث. وقع في استعمال العرب مجيء اللائي في مكان الذين، يعني ورد في لغة العرب استعمال كلمة اللائي التي هي أصل لجمع الإناث، ورد استعمالها مع جمع الذكور. أقول في الأصل حضر الطلاب الذين نجحوا، يجوز أن تقول حضر الطلاب اللائي نجحوا، واللائي هنا بمعنى الذين. واضح هذا الكلام؟ يعني خرجت عن الأصل، خرجت عن ماذا؟ وواضح أنها بمعنى الذين بدليل نجحوا وبدليل الطلاب. واضح يا إخواني؟ لكن هذا قليل، هذا قليل، تمام. والعكس في الأولى، الأولى لجمع المذكر التي كالذين، الأصل أنها لجمع المذكر، ورد استعمالها مع جمع المؤنث. نحن نقول جاء الأولى نجحوا، أنتم معي؟ هذا الأصل، أي جاء الذين، تمام. ورد في لغة العرب جاء الأولى نجحنا، جاء الأولى نجحنا، استعمل مع جمع الإناث مع أن الأصل فيه أنه لجمع الذكور. واضح هذا الكلام؟ يعني يمكن أن نقول وقع العكس في الأولى والذين، وقع العكس في الأولى واللائي، عفوا، وقع العكس في الأولى واللائي، فالأولى لجمع الذكور واستعملت لجمع الإناث، واللائي لجمع الإناث واستعملت لجمع الذكور. الذكور. لذلك قال واللائك الذين نزرا وقعا. نزرا أي قليلا، يعني يقصد الاسم الموصول اللائك قد وقع قليلا كالذين، أي مشبها للاسم الموصول الذي. قال قال ابن عقيل يقال في جمع المذكر الأولى مطلقة عاقلا كان أو غيره. وأيضا يعني الأسماء الموصولة الأصل فيها أنها للعاقل وغير العاقل. الذي ممكن يكون عاقل ويمكن يكون غير عاقل. أقول أخرج الذي في الحقيبة، والذي في الحقيبة مثلا قلم أو كتب أو، واضح هذا الكلام؟ فالأصل في الموصولات أنها تستعمل للعاقل وغير العاقل، تمام يا إخواني؟ إلا مع الذين، إلا مع الاسم الموصول الذين، فيستعمل للعاقل، يستعمل للجمع العاقل، لجمع المذكر العاقل. وأما جمع المؤنث، وأما الجمع الذي ليس بعاقل كالأقلام والكتب يقال فيها التي، أخرج الأقلام التي في الحقيبة، أخرج الكتب التي في الحقيبة، لا يقال أخرج الأقلام الذين في الحقيبة أو أخرج الكتب الذين في الحقيبة. فالأسماء الموصولة إلا الذين، الأسماء الموصولة إلا الذين تستعمل للعاقل وغير العاقل لا بأس. قال يقال في جمع المذكر الأولى مطلقة عاقلا كان أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا. وقد يستعمل في جمع المؤنث، قد وهنا قد هنا للتقليل العكس، وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله. انتبه، هي الآن تستعمل للعاقل وغير العاقل والمذكر والمؤنث، أنتم معي؟ الأولى مستعمل للعقلاء وغير العقلاء ولجمع المذكر في الأصل ولجمع المؤنث على خلاف الأصل. هذا البيت فيه الأمور الأربعة، فيه هذه الأمور كلها. قال وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبلي. انتبه، الشاعر يتحدث عن الحرب، يتحدث عن الحرب، والحرب كما هو معروف يحدث فيها الكثير من الخراب والدمار والقتل. أنتم معي؟ كما قال الشاعر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فهو يقول هنا وتبلي، تبلي بمعنى تهلك، أي الحرب تبلي أي تهلك الأولى يستلئمون. ما معنى يستلئمون؟ هناك كلمة يقال فيها اللأمة، اللأمة هي سلاح الحرب. المحارب عندما يخرج للحرب يلبس، يستعد بلبس بعض الملابس وفيها أسلحة وكذا، هذا اسمها اللأمة. أنتم معي يا إخواني؟ لبس لأمته يعني لبس سلاح الحرب استعدادا للقتال، تمام؟ فإذا قيل استلأم، استلأم يعني طلب ماذا؟ طلب اللأمة، طلب اللأمة، تمام يا إخواني؟ طلب السلاح. فهو يقول وتبلي الأولى يستلئمون، أي الحرب تهلك هؤلاء الذين يلبسون عدة الحرب. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يهلكون أم لا؟ يهلكون، تمام؟ طيب هؤلاء الذين يستلئمون عقلاء أم غير عقلاء؟ عقلاء المقاتلون. فقال الأولى يستلئمون، فهي هنا لجمع المذكر العاقل، لجمع المذكر ماذا؟ العاقل، واضح. الأولى يستلئمون يعني المقاتلين، فجمع مذكر عاقل. ثم قال على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبلي. الأولى الثانية، طبعا المقاتلون قديما كانوا يركبون الأحصنة، أنتم معي يا إخواني؟ كانوا يركبون الأحصنة. فقوله على الأولى تراهن يوم الروع يقصد على الأحصنة، يقصد على ماذا؟ على الأحصنة. الأولى تراهن يوم الروع يعني يوم الخوف، يوم الحرب، كالحدأ، كالحدأ. الحدأ هذا الطائر المشهور بحدة البصر، أنتم معي؟ طائر اسمه حدأ، الحدأة طائر مشهور بحدة النظر، وتعرفون في الحقول والمزارع يصطاد الفئران، أنتم معي؟ تمام. فهو يصف هذه الخيول بأنها كالحدأ، مستيقظة منتبهة بسبب الفزع والروع والخوف الشديد. فقوله على الأولى يستلئمون، على الأولى تراهن، هذه الأولى الثانية قال تراهن، هن هذا مذكر أم مؤنث؟ جامع مؤنث وغير عاقل، لأنه يقصد الأحصنة. فالأولى الأولى لجمع المذكر العاقل، والأولى الثانية لجمع المؤنث غير العاقل، فيعلم أن الأولى تستعمل لجمع المذكر ولجمع المؤنث وللعاقل وغيره. ولذلك قال اجتمع الأمران المذكر العاقل والمؤنث غيره والعكس. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لا بأس، على كل حال هي لجمع المذكر وجمع المؤنث العاقل وغير العاقل. قال فقال يستلئمون، ثم قال تراهن، يعني يستلئمون يقصد جمع مذكر عاقل، ثم تراهن يقصد جمع مؤنث غيره، يقصد جمع مؤنث غير عاقل. واضح هذا كلام؟ قال بعد ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل. أنتم معي؟ قال نحو منه قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، نحن الذون. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. قال وقد ورد اللائي بمعنى الذين. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ قال واللائي كالذين نزرا وقع، قال واللائي كالذين نزرا وقع، قال وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. فما آباؤنا، آباء هذا جمع مذكر. قال فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي، يقصد الآباء، يعني الأصل فما آباؤنا اللائي قد مهدوا الحجورة بأمن منه علينا. فالشاهد فما آباؤنا اللائي، فاللائي هنا بمعنى الذين، واضح لأن الآباء جمع مذكر، واضح يا إخوان. قال كما تجيء الأولى بمعنى اللائي، العكس تجيء الأولى التي هي للمذكر بمعنى اللائي للمؤنث. ومر في البيت السابق على الأولى يستلئمون، أليس كذلك؟ وجاء بشاهد آخر قال كقوله فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أقسما. الشاهد فأما الأولى يسكن، هذه نون النسوة، الأولى يسكن. أنتم معي؟ كان عليها يقول اللائي يسكن، لكن جاء بالأولى بمعنى اللائي. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ بهذا انتهينا من الموصولات الخاصة، انتهينا من الموصولات الخاص. تبقى لنا الموصولات العامة أو المشتركة التي يستعمل الواحد منها بكل معاني الموصولات الخاصة. الموصولات العامة ستة، وهي من وما وذو وذا وأل وأي. من وما وذو وذا وأل وأي، هذه الستة هي الموصولات العامة المشتركة، وسيأتي بيانها شيئا فشيئا إن شاء الله. قال ابن مالك عليه رحمة الله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. انتبه معي من فضل. قلنا الموصولات العامة ستة، من وما وذو وذا وأل وأي. فنبدأ ببيان معانيها واحدا وببيان شروطها إن كان لها شروط. أولا من هذا الاسم الموصول، الأصل فيه أو الغالب فيه أن يستعمل للعقلاء. طبعا نحن قلنا هي موصولات عامة، يعني أقول جاء من نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحنا، أظن هذا أمر واضح، تمام يا إخواني، بمعنى الذي أو التي أو اللذان حسب الجملة. هذا الاسم الموصول من؟ قالوا يستعمل غالبا للعاقل. أقول جاء من نجح، أقصد زيدا سعيدا، لقد حضرت من نجحت في الامتحان، أقصد فاطمة، مريم، هند، وقد ورد قليلاً استعماله لغير العاقل. ورد استعمال من لغير العقلاء، لكن هذا قليل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على بطنه. تفضل تفضل يا اخواني، لكن يعني يؤسفني ان يكون العدد هكذا. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أين الطلاب الذين كانوا يزحمون الفصل؟ أين ذهبوا؟ لا أدري يعني. العلم عزيز، العلم عزيز، تحتاج إلى إلى إلى إلى رجال. من أو الغالب، الغالب أن تستعمل للعقلاء، قد ورد قليلا استعماله لغير العقلاء كما في هذه الآية: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه. وهذا الذي يمشي على بطنه ليس بعقل، حيوانات، الزواحف، إلى آخره. بعد ذلك ماء، ماء، ماء على العكس من من، الغالب فيها أنها لغير العقلاء. أنتم معي يا إخوان؟ أقول مثلا أنت اشتريت مثلا حصانا أو سيارة أو حصانين أو سيارتين أو أحصنة أو سيارات، فأقول لمن اشترى حصانا: أعجبني ما اشتريته، أي الذي، وأقول للذي اشترى سيارة: أعجبني ما أعجبتني ما اشتريتها، أي أعجبتني التي ها اشتريتها يعني السيارة، وأقول للذي اشترى حصانين أو سيارتين: أعجبني ما اشتريتهما، أي أعجبني اللذان أو اللتان ها اشتريتهما، وأقول للذي اشترى أحصنة أو سيارات: أعجبني ما اشتريتهن، أي أعجبني اللائي أو اللاتي ها اشتريتهن، سواء كان أحصنة أو كان ماذا سيارة. تمام يا إخواني؟ فالأصل أو الغالب أنها تستعمل لغير العاقل، قد ورد استعمالها قليلا للعاقل، وقد ورد استعمالها قليلا للعقلاء، ومن هذا قول سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما، ما أي الذي طاب لكم من النساء. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ لكن هناك تنبيه صغير، بعض العلماء يقول الأولى أن يقال في من وما، الأولى أن يقال من للعالم وما لغير العالم، احترازا من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عاقل. أنتم معي؟ لأن الله عز وجل لم يصف نفسه بهذا، ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن وصف نفسه بأنه عالم، عالم الغيب والشهادة. أنتم معي؟ فلو قيل مثلا، ورد في كلام العرب: سبحان ما يسبح الرعد بحمد، سبحان ما، ورد استعمال ما مع الله سبحانه، فهل يقال ما هنا تستعمل للعاقل؟ لا، لم يصف الله نفسه بهذا. فبعض العلماء يقول احترازا، يعني احترازا ها احترازا، نقول من للعالم وما لغير ها لغير العالم، يعني هذا التعبير يعني يخلو من هذا الاحتراز، يعني واضح، للعالم يعني لمن عنده علم، تمام، وغير العالم لمن ليس عنده ماذا علم، يعني يقصد لمن لا يعقل يعني، او ما لا يعقل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ فورد هذا في لغه العرب، قال احد العرب: سبحان ما يسبح الرعد بحمد، فيقال ما هنا للعالم للعاقل، أنتم معي؟ ورد أيضا قول أحدهم سبحان، يقول للنساء سبحان ما سخركن لنا. أنتم معي؟ يعني سبحان الله يعني. فما استعملت هنا للعالم سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك قال من الموصولات العامة أو المشتركة ال، وانتبه معي من فضلك، ال من الموصولات يعني هي اسم، نحن نتكلم عن الأسماء لا عن الحروف. فقد يقول قائل يا أستاذ ما دخل ال في باب الأسماء؟ هي من الحروف، انتبه معي. عندنا ال ثلاثة أنواع ليست نوعا واحدا. عندنا ال اسمها ال المعرفة التي مضت في البداية تدخل على النكرة فتصيرها معرفة، وهذه حرف بلا خلاف. وعندنا ال اسمها ال الزائدة التي تدخل على بعض الأعلام الحسن الحسين العباس، وهذه حرف بلا خلاف. وعندنا ال موصولة، وهذه من الأسماء. عندنا ال موصولة، ال الهمزة واللام اسم موصول نعم ومشترك، يكون بمعنى الذي والتي واللذان واللتان واللاتي. أعطنا مثال، إذا قيل الضارب فما معنى الضارب؟ الذي يضرب، أليس كذلك؟ المضروب ها، الذي يضرب، الضاربة ها، التي تضرب، التي تضرب، المضروبة ها، التي ها تضرب، الضاربان ها، اللذان يضربان، الضاربتان، الضاربون، الضاربات، أليست اسما موصولا في هذه الأمثلة؟ بلى بلى، واضح هذا الكلام؟ فأل من الأسماء الموصولة المشتركة، لكن متى؟ تكون أل اسما موصولا بشرط أن تتصل، أن تتصل بوصف مشتق لغير التفضيل. انتبه معي، انتبه معي، احنا قلنا عندنا ثلاثة أنواع من أل، فنحن الآن نريد أن نميز أل الموصولة التي هي من الأسماء عن أل المعرفة والزائدة. فقالوا أل تكون موصولة، موصولة أيها المستيقظون، أل تكون موصولة إذا اتصلت بوصف مشتق لغير التفضيل. انتبه، الوصف المشتق يقصدون خمسة أشياء هي التي تسمى الوصف المشتق، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه الخمسة هي التي يقال لها الوصف. ها جميل جدا، لو أخرجنا اسم التفضيل كم يبقى؟ أربعة، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة. فأل تكون اسما موصولا مع الوصف المشتق لغير التفضيل، مع الأربعة الأولى دعك من التفضيل، تكون موصولة مع الوصف المشتق لغير ماذا؟ ها؟ لغير التفضيل. الضارب الذي يضرب، المضروب الذي يضرب، الكذاب الذي يكذب، الشجاع الذي يشجع أو الذي شجع. فمع هذه الأربعة هي موصولة، فلذلك قالوا ال موصولة مع الوصف مشتق لغير. جميل. طيب إذا كانت مع الوصف للتفضيل أو كانت مع غير الوصف، إذا كانت مع وصف التفضيل الأكبر الأصغر الأعلم، قالوا في هذه الحالة هي حرف تعريف ليست الموصولة. أنتم معي؟ طب إذا كانت مع غير وصف، الرجل، الكتاب، القلم، البيت، فهي حرف تعريف كذلك. واضح هذا الكلام؟ فهمنا متى تكون الموصولة؟ جميل جدا. فقال عنها نعم. ويتغير مثلا كلما نقابل الكلمة مثلا هي وصف، وصف مشتق لغير التفضيل فيه أل، هي موصولة، موصولة مباشرة. تمام، هذا قيده، خلاص هذا قيده. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في هذه الثلاثة تكلمنا عن من وما وأل، قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر، هذه الثلاثة تساوي ها ما ذكر من الموصولات الخاصة. ويبقى كم؟ يبقى ثلاثة، يعني ما قلنا كلها ست، عرفنا ثلاثة ويبقى ثلاثة، يبقى ذو وذا وأي. قال بعد: وهكذا ذو عند طيء شهر. انتبه معي، من الأسماء الموصولة العامة ذو، وقد تكلمنا عليها في حديثنا عن الأسماء الخمسة أو الستة، أليس كذلك؟ فانتبه معي، من الأسماء الموصولة العامة ذو، لكن هذا كان عند قبيلة طيب، وأما عند باقي العرب فلم تكن ذو موصولة، بل كانت بمعنى صح. وأما عند طيب فقد ورد استعمالها اسما موصولا عاما، يقولون: جاء ذو نجح، وذو نجحت، وذو نجحا، وذو نجحتا، وذو نجحوا، وذو نجحنا، أي الذي والتي واللذات إلى آخره. طيب انتبه معي، كم لغة لهم في ذو؟ ورد لهم في هذه الكلمة لغات أشهرها ثلاث. أنتم معي؟ ورد لهم في هذه الكلمة لغات عند نفس القبيلة فيما بينهم، جماعة منهم تستعملها بطريقة، وجماعة أخرى تستعملها بطريقة، وجماعة ثالثة لها طريقة في نفس الكلمة. الطريقة الأولى وهي الأشهر، انتبه، فيها تلزم الواو إعرابا وتصرفا. فيها الطريقة الأولى الأفصح عندهم أو الفصحى عندهم، طريقة الفصحى عندهم، فيها تلزم الواو إعرابا ذو رفعا ونصبا وجرا، وتصرفا مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث ذو، فتلزم الواو رفعا ونصبا وجرا وإفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. هذه الطريقة الفصحى عنده، هذا واضح؟ جميل جدا. الطريقة الثانية وهي تحت هذه مباشرة كالطريقة الأولى، إلا أنهم يستعملون في موضع ذو مع المفردة المؤنثة كلمة ذات، وفي موضع ذو مع جمع الإناث ذوات. انتبه، الطريقة الأولى ذو ذو ذو ذو ذو ذو مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث. هذه الطريقة الأولى ذو مع الجمع. الطريقة الثانية، مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث. الطريقة الأولى تلزم الواو، الطريقة الثانية نفس الشيء، هنا وهنا وهنا وهنا، لكن مع المفردة المؤنثة بدل ذو يقولون ذات، وبدل ذو مع جمع المؤنث يقولون ذوات، فيقولون: جاء ذو نجح، وجاءت ها ذات نجحت. أنتم يا إخوان في الطريقة الأولى الكل ذو، جاء ذو وجاءت ذو وجاء ذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجح. الطريقة الثانية كالأولى إلا مع المفرد المؤنث وجمع المؤنث، فمع المفرد المؤنث يضعون ذات في مكان ذو، ومع جمع المؤنث تضعون ذوات في مكان ماذا؟ جميل جدا. واضح هذا الكلام؟ فيقولون جاء ذو نجح، وجاءت ذات نجحت، وجاء ذو نجح وذو نجحت وذو نجح، وجاء ذوات نجحنا. واضح هذا الكلام؟ طب ما كيف يعني بالنسبة لذو بالواو مبني في اللغة الأولى، مبني مبني على سكون على الواو، وأيضا هنا الذي فيه ذو أيضا مبني على سكون على الواو. طب ذات ورد وجهان فيه، ذات وذوات، ورد بناؤهما على الضم، جاءت ذات نجحت، ورأيت ذات نجحت وسلمت على ذات نجحت، وجاء ذوات نجحنا ورأيت ذوات نجحنا وسلمت على ذوات نجحنا بالبناء على الضم. وهناك من أعربهما كإعراب المؤنث السالم، وهناك من أعربهما كإعراب ماذا؟ المؤنث السالم، فيقول جاء ذات نجحت ورأيت ذاتي نجحت وسلمت على ذاتي بالنصب بالكسرة في النصب والجر، وكذلك ذوات، يقول جاء ذوات نجحنا ورأيت ذواتي نجحنا وسلمت على ذواتي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ ها؟ هذه اللغة الأولى هي الفصحى، الثانية تحتها مباشرة ذواتي تبنى على الكسر. لا لا يقال تبنى، لا قلنا في ذات في الأول بنيناها، هناك وجهان وجهان وجهان، والوجه الأول أن تبنى على الضم مطلقة. تمام، والوجه الثاني أن تعرب كجمع، تعرب كجمع مؤنث سالم، تعرب. أنا ظننت ذواتي. لا لا لا لا ضم. واضح هذا الكلام؟ لا هي ملازمة للإضافة يعني بدون تنوين. أنت معي؟ بدون تنوين؟ أنتم معي يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ أيها الناس. طيب اللغة الأولى كما قلنا هي الفصحى، والثانية تحتها في الفصحى. إلى هاتين اللغتين أشار فقط ابن مالك، ابن مالك في الأبيات أشار إلى هاتين اللغتين وقال وهكذا ذو عند طيء شهر، يعني وهكذا اشتهر استعمال ذو اسما موصولا عاما برفضه ذو، هذا الذي اشتهر عنده. ثم إلى اللغة الثانية أشار بقوله وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات، وكالتي أي للمفرد المؤنث ذات وموضع اللاتي أي جمع المؤنث ذوات. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ اللغات الأخرى، هناك لغات أخرى ستأتي في خلال الشرح إن شاء الله. قال ابن عقيل رحمه الله أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمنا، وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبنا غير العاقل، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. قال وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وقولهم سبحان ما سخركن لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، ونقول هنا للعالم لا للعاقل. ومن بالعكس، والباء هنا بمعنى على، ومن بالعكس أي على العكس، أنتم معي؟ فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطى إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، أنتم معي؟ فيقول هل من يعير جناحه، يعني تقدير هل منكم من يعير، وهو يخاطب الطيور، الطيور غير عاقل، أنتم معي؟ هل منكم من يعير أي من يعطي جناحه، ولكن طبعا كما ترى يعني هو نزل غير العاقل منزلة العاقل كأنه يمكنه أن يعير. واضح يا إخوان؟ قال بعد وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، لا بأس. أنتم معي؟ أقول المضروب وهذا المضروب قد يكون رجلا وقد يكون حيوانا، صحيح أم لا؟ ها؟ قال وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمركوب، واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول. أنتم معي؟ يعني ال التي مع الوصف ليست موصولة باتفاق، لكن الصحيح أنها موصولة، الصحيح أنها اسم وأنها موصولة بدليل أنها تساوي الموصولة. قال فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، وقيل إنها حرف موصول. الإعراب تعرف وحدها يعني؟ لا، إنه اسم موصول. لا لا لا، يعني عند الإعراب لا تفصل عن الكلمة. إذا قيل جاء الضارب فجاء فعل والضارب فاعل، لا يقال جاء فعل وال فاعل وضارب صلة، واضح؟ تعرب كأنها كلمة واحدة. قال واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، وقيل إنها حرف موصول، حرف لكن موصول، يعني موصول لكن حرف ليس اسما يعني. أنتم معي؟ وطبعا لا يقصد من الموصولات التي تؤول، لا يقصد من الموصولات التي تؤول أن وحروف المصدر، لا موصول، يعني نقول هي من الموصولات بمعنى الذي بمعنى التي، لكنها وإن كانت بنفس المعنى إلا أنها حرف. واضح هذا الكلام؟ لا يلزم أنها صارت اسما يعني، واضح يا غالي؟ قال وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. هناك من قال هي حرف تعريف، طبعا الصحيح أنها اسم موصول. قال وأما من وما غير المصدرية، من وما الموصولتان، لكن ما يوجد ما يوجد نوعان من ما الموصولة، ما موصولة اسم وما موصولة حرف، فاحترز فقال غير المصدرية. وأما من وما غير المصدرية، يعني يقصد هذه التي معنى، فاسمان اتفاقا بدون خلاف. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، ما المصدرية حرف كمثل أن، تمام. وذهب الأخفش إلى أنها اسم، تمام يا إخواني، لكن الصحيح أنها داخلة في باب الحروف. قال بعد ولغة طي، قال بعد ولغة طي استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل وغيره، قال وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أن تكون بلفظ واحد، اللغة الأولى بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعة، فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامة وذو قام وذو قم. ومنهم اللغة الثانية من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، فقط مع المفرد المؤنث وجمع، لكن الباقي ذو كما هو، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها، انتبه معي، هناك لغة ثالثة في المفرد المذكر مفرد، في المفرد المؤنث ها مفرد لكن يقول ذات، مع المثنى المذكر يقول ذوى، مع المثنى المؤنث يقول ها ذواتا، مع جمع المذكر يقول ذو، مع جمع المؤنث كما هي ذوات. هذه طريقة أخرى، يعني في هذه اللغة تلزم الإفراد، في هذه اللغة تلزم الإفراد إلا هنا، يعني هذا على كل حال أيضا مفرد أليس كذلك؟ إلا هنا، صحيح أم لا؟ هناك لغة ثالثة في هذه الثانية ذو كما هي وذات كما هي، وهنا في المثنى تثنى وتجمع، فيقال ها ذوى بالألف في الرفع وذوي في النصب والجر، وهنا ذواتا وذواتي، أنتم معي؟ وهنا ها في جمع المذكر ذو يقال ها ذو، واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ هذا تحت مع هذه اللغة، دعك من هذه خلاص. هذه اللغة الثانية يقال هذا، وأيضا يقال فيها هذا بالتثنية وبالجمع، بالتثنية والجمع في غير المفرد طبعا، المفرد كما هو والمجموع كما هو، لكن المثنى وهذا الذي كان على صورة واحدة يثنى ويجمع. قال في الإعراب يقال مرفوع بالألف ومنصوب مجهول بالياء، خلاص تمام، خرجت عن البناء في هذه الحالة، لكن ما زالت موصولة، ما زالت موصولة. قال ومنهم من يثنيها ويجمعها، المفرد باق على إفراده، واضح هذا الكلام؟ قال ومنهم من يثنيها ويجمعها. قال فيقول ذوى وذو، طبعا في الرفع ذوى مثنى مرفوع، ذو جمع مرفوع، وذوي وذوي في النصب والجر، ذوي مثنى منصوب او مجرور، وذوي جمع منصوب او مجرور، وذواتا في الرفع هذا في المثنى المؤنث، وذواتي في الجر والنصب، انتم معي يا اخوان ام لا؟ وذوات في الجمع كما هي، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ قال بعد وهي مبنية على الضم، يقصد ذوات، قلنا فيها وجهان بناء وإعراب كالمؤنث السالم، صحيح؟ قال وهي مبنية على الضم، هذا وجه، وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم، واضح يا إخوان؟ طيب قال بعد والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، انتبه بالنسبة للغة الأولى هذا الكلام بين الثانية والثالثة، اللغة الثانية ذو ذات ذو ذو ذو ذوات، انتم معي؟ في هذه اللغة أيضا ورد المفرد كما هو مفرد ذو، المفرد كما هو مفرد ذات، لكن المثنى المذكر يقال ذوى، المثنى المؤنث يقال ها ذواتا، جمع المذكر يقال، وهذا كما هو، تمام يا اخواني؟ طب ناتي الى اللغه الاولى، طبعا هنا بناء الا في هذا وذاك ففيهما اعراب كالمؤنث السالم، وهنا اعراب كالمثنى كالجمع، وهنا ايضا فيه اعراب وبناء، واضح هذا الكلام؟ طب اللغه الاولى، اللغة الأولى الأفصح فيها أن تكون ذو بالواو في الرفع والنصب والجر بالنسبة للإعراب، طبعا بالنسبة للنوع والعدد هي ذو، للمذكر أو مؤنث مفرد مثنى جمع هي ذو، لكن بالنسبة للإعراب الأشهر فيها أن تكون أيضا ذو في الرفع والنصب، وورد كذلك معاملتها كذو التي بمعنى صاحب، فيقال جاء ذو نجح ورأيت ذا نجح وسلمت على ذي نجح، جاءت ذو نجحت ورأيت ذا نجحت وسلمت على ذي، جاء ذو نجح ورأيت ذا نجح وسلمت على ذي نجح، هي ملازمة للإفراد على كل حال مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر، لكن الإعراب يكون كماذا؟ كالأسماء ماذا؟ كالأسماء السنة، واضح هذا الكلام؟ فقال هنا والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، هذا الأشهر، ومنهم ما يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، قال فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فقط اختلاف في الإعراب في اللفظ، لكن هي ما زالت على صورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بدون تثنية وبدون جمع بلفظ مفرد، لكن فقط الاختلاف في الإعراب في طريقة الإعراب، يعاملونها كالأسماء الخمسة. قال فتكون مثل ذي بمعنى صاحب، واضح يا إخواني هذا كلام أيها الناس؟ قال بعد وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني، هذا البيت روي فحسبي من ذو وفحسبي من ذي، من ذو على البناء وهذا الأصل الغالب، من ذو تلزم الواو، وإن قيل من ذي فهي تعامل كالأسماء ماذا؟ الستة أو الخمسة مجرورة بالياء في هذه الحالة، معربة في هذه الحالة ومجرورة بالياء. لذلك قال في البداية بالواو رفعة وبالألف نصبة وبالياء جرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذا تعرب لن تكون بمعنى الذي، بنفس المعنى نعم نفس على نفس معناها. هذه فقط اختلافات، يعني هنا اختلافات لفظية تمام، وفيها اختلاف في الإعراب أيضا، وهنا فقط اختلاف في الإعراب، لكن هي ما زالت للمفرد بنوعيه وللمثنى بنوعيه وللجمع بلفظ واحد مفرد، لكن ذو ذا ذي ليس ذو ليس ذو لا بنفس اللفظ لفظ الإفراد. واضح هذا؟ لن تكون بمعنى صاحب ولكن تعرب لا أحسن تعامل كصاحب. تفضل. قال بعده قال بالياء على الإعراب وبالواو على البناء، من ذي أو من ذو، بالياء على الإعراب مغربة بالياء مجرور وبالواو على البناء. قال وأما ذات، ذات هو بالنسبة لذوات، قال وجان ضم وتعامل كالمؤنث السالم صحيح؟ نعم. قال أيضا وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات، ومنهم ما يعربها إعراب مسلمات أي إعراب جمع المؤنث السالم فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. تمام يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ قال بعده بقي لنا اسمان موصولان فقط من هذه الموصولات العامة، أليس كذلك؟ ماذا يبقى؟ بقي ذا وأي، بقي ذا وأي. قال عن ذا ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. ذات هذا الكلام المسلمات بالتنوين الظاهر ذلك، أنت معي؟ الظاهر هو نحن قلنا ذوات وذات تعاملان في وجه كالمؤنث السالم، فهل تنونا؟ يعني يقال جاء ذوات نجحنا ورأيت ذوات نجحنا وسلمت على ذوات نجحنا، هل بتنوين أم بدون تنوين؟ هو الظاهر أنها بتنوين، لأنه قال كجمع المؤنث السالم، أنتم معي؟ وهي مجردة من أول إضافة، وجمع المؤنث السالم المجرد من المضاف يلون، فلو كان يقصد أنها بغير تنوين لا نبه لقال بغير تنوين. أنتم معي؟ لو كان يقصد أنها تعامل كالمؤنث السالم بغير تنوين جاء ذات جاء ذوات نجحنا ورأيت ذواتي نجحنا بغير تنوين، لو كان يقصد هذا لقال بغير تنوين. أنتم معي؟ كما مر قبل ذلك في لغات تذكرون في سنين عندما تكون بالياء ورد فيها لغتان هذه سنين وسنين وسنين، وورد فيها بدون تنوين هذه سنين وسنين وسنين، أنتم معي؟ فأشار إلى اللغتين، فلو كانت هذه أيضا بدون تنوين لقال كجمع المؤنث السالم بدون ماذا؟ بدون تنوين. فالظاهر نأخذ كلامه على ظاهره والعهدة عليه هو. تمام يا إخوان؟ طيب قال بعد ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام، ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي. من الموصولات ذا، من الموصولات ذا. طب يا أستاذ الأصل في ذا أنها اسم إشارة للمفرد المذكر، ذا زيد، ذا قلم، ذا كتب الدرس، ذا نجح في الامتحان، أي هذا. فهل تستعمل اسما موصولا؟ نعم لكن بشرطين، الأصل أنها إشارة، تخرج عن هذا وتستعمل موصولة نعم لكن بماذا؟ بشرطين. قالوا الشرط الأول أن يكون قبلها من أو ما لاستفهامه، الشرط الأول قبلها من أو ما حرف الاستفهام اسم الاستفهام، من ذا ما ذا. وسأترك الشرط الثاني قريبا. أقول مثلا لكم يا إخواني من ذا كتب الدرس؟ أقول له ماذا فعلت؟ ألا يمكن حمل ذا هنا على الذي؟ بل من ذا كتب الدرس؟ يعني من الذي كتب الدرس؟ ماذا فعلت؟ يعني ما الذي فعلت؟ يمكن حملها على أنها موصول. ممكن. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الأول موجود قبلها من أو ما. جميل. طيب نحن قلنا يعني يحتمل، لا بس هناك احتمال آخر سأبينه بعد قليل، سأبينه لك. لكن لو قلت لك من ذا كتب الدرس يعني تحتمل من الذي كتب الدرس. ماذا فعلت يعني من الذي فعلت. الشرط الأول من أو ما قبلها. طيب إذا لم يكن قبلها من أو ما، هل تكون موصولة؟ هناك خلاف. البصريون يقولون لا، إذا فقد الشرط هذا الشرط وجب أن تكون إشارة، لا يجوز أن تستعملها موصولة. يعني لا تريد من أو ما فلا تقل ذا كتب الدرس، تقصد الذي، خلاص لا يجوز أن تكون بمعنى الذي، أن تكون بمعنى هذا. ممكن تقول ذا كتب الدرس يعني تقصد هذا يعني، تمام؟ لكن لا يجوز أن تقول ذا كتب الدرس زيد وأنت تقصد أن الذي كتب الدرس من؟ لا يجوز هذا. واضح هذا الكلام؟ ما يا إخوان؟ الشرط الأول قبلها من أو ماذا؟ الشرط موجود يحتمل أن تكون موصولة، يحتمل هناك احتمال آخر سأبينه. من ذا أي من الذي، ماذا يعني ما الذي. طب إذا لم يكن هناك من أو ما، لا يوجد، هل يجوز أن تكون موصولة؟ هنا خلاف. البصريون قالوا لا يجوز، إن جاءت بدون من أو ما خلاص يجوز، يجب أن تستعملها في الإشارة. يمكن أن تقول ذا كتب الدرس، لا بس لا تقصد الذي، تقصد هذا كتب الدرس. واضح الكلام مع الإشارة. لكن عندهم لا يجوز أن تقول ذا كتب الدرس زيد أو ذا كتب الدرس سعيد، يعني تقصد الذي كتب الدرس ماذا زيد، لا يجوز هذا. وأما عند الكوفيين فيجوز، عند الكوفيين يجوز أن تقول ذا كتب الدرس زيد بدون من أو ما، وهي موصولة ومعناها الذي كتب الدرس زيد. واضح هذا الكلام؟ هذه جملة كاملة أم لا؟ نعم، كما أقول الذي نجح في الامتحان زيد، يقولون ذا نجح في الامتحان زيد الكوفيون، يعني الذي نجح في الامتحان من؟ هذا بالنسبة للشرط الأول، مفهوم يا إخوان؟ الشرط الأول هذا الشرط عند البصريين، لكن عند الكوفيين هي تكون موصولة حتى وإن لم يأتي قبلها من أو ما. يعني كما تقول الذي نجح في الامتحان زيد، يمكن عندهم أن تقول ذا نجح في الامتحان زيد. واضح هذا؟ طيب نحن قلنا عندما تأتي من أو ما يحتمل أن تكون موصولة، وطبعا عندما نقول هي موصولة يعني هي كلمة مستقلة عن من، أليس كذلك؟ يعني من الذي، فمن مبتدأ والذي ها خبر، وهذه الجملة صلة، صلة لهذا الموصول. كذلك هنا ما الذي فعلت، ما مبتدأ الذي خبر وجملة فعلت ماذا ها صلة، تمام. هناك احتمال آخر، هناك احتمال أن يكون هذا كله كلمة، ممكن أم لا؟ ماذا فعلت كلمة واحدة هي ماذا، كأن يقصد فعلت ماذا. أنتم معي أخواني أم لا؟ معي؟ فهناك احتمال أن يكون هذا المجموع كلمة واحدة، وهذا كذلك يمكن أن نعده كلمة. من ذا كتب الدرس؟ من ذا يعني كأنك تقول من كتب الدرس. ممكن نستغني عن ذا أم لا؟ ممكن نستغني أم لا؟ من كتب الدرس؟ لا نحتاج أن نقول من الذي كتب الدرس، صحيح أم لا؟ من كتب الدرس؟ ممكن أقول لك ما فعلت؟ ما وحدها تكفي، اسم استفهام، يعني أي شيء فعلت، صحيح أم لا؟ فانتبه معي للشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون قبلها من أو ما، الشرط الثاني قالوا أن تكون مستقلة بنفسها عن اسم الاستفهام. أن تكون كلمة مستقلة بنفسها عن اسم ماذا؟ عن اسم الاستفهام. يعني من الذي؟ ما الذي؟ طب هل يمكن ألا تكون مستقلة؟ نعم يمكن أن تعدها مع اسم الاستفهام شيئا واحد، وفي هذه الحالة كأنها ليست موجودة. تقول من ذا كتب الدرس، كأنك تقول من كتب الدرس، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ تقول ماذا فعلت؟ الكل اسم استفهام، اسم الاستفهام كله ماذا؟ كله ماذا، ليس ما وحدها أو ذا، لا ماذا كلها اسم استفهام. في هذه الحالة عندما تكون مع اسم الاستفهام كشيء واحد، في هذه الحالة كأنها ليست ماذا؟ كأنها ليست موجودة أصلا، يمكن حذفها. من ذا كتب الدرس؟ تقول من كتب الدرس، أليس كذلك؟ ماذا فعلت؟ ممكن تقول ما فعلت، صحيح أم لا؟ يعني أي شيء فعلت، كما أقول ما هذا، أي شيء هذا. إذا ما يتحقق كيف ستحقق ذن الشروط؟ يعني إذا كان الشرط هذا جميل، وهذا الشرط الثاني إليك أنت، هذا الشرط الثاني في الإعراب فقط، يظهر وأظهر في الإعراب. انتبه، نحن تكلمنا عن الشرط الأول، إذا فقد فالبصريون يقولون يجب أن تكون إشارة، والكوفيون يقولون لا بأس أن تكون وصول. فبالشرط الثاني يرجع إليك أنت، إن عددتها كلمة وحدها مستقلة فهي موصول، واضح؟ أنت وأنت تعرب، قلت أنا سأعرب من اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر، هي الآن مستقلة، خلاص في هذه الحالة هي اسم موصول. لكن أنت ظهر لك أن تقول لا، لماذا أتعب نفسي؟ أنا سأعلم كل هذا اسم استفهام. ففي هذه الحالة إذن لا تكون موصول، كأنها ليست موجودة أصلا. أنتم معي يا إخواني؟ دائما تحتمل، أحسنت، هكذا. وهذا الشرط الثاني إليك أنت، قلت إليك أنت، شرط يظهر أثره في الإعراب لا في النطق، في الإعراب وليس في النطق، حسب ما تحمل الكلام. إن جعلت المجموعة كلمة واحدة خلاص كأن لا وجود لذا، كأن لا وجود لها، كأنك تقول ما فعلت، واضح هذا الكلام؟ ماذا تقول في الإعراب؟ سأبين الآن بحسب العوام. ولا فرق في المعنى؟ لا فرق في المعنى. هل هناك فرق بين من الذي كتب الدرس ومن كتب الدرس؟ لا فرق، نفس المعنى. أنا أسأل عن الذي كتب الدرس، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فبالنسبة للإعراب، الإعراب بحسب العوام، إن جعلتها مستقلة فاسم الاستفهام مبتدأ. في هذه الجملة مثلا هو مبتدأ، ممكن في جملة أخرى مفعول به حسب الجملة، يعني أنتم معي؟ فهو اسم الاستفهام مبتدأ وذا خبر، وهذه الجملة صلة. طيب لو جعل، وهنا مبتدأ خبر صلة. طيب هنا لو جعلنا المجموعة كلمة سيكون هذا كله اسم استفهام مبتدأ وهذه الجملة خبر. أنتم معي؟ نعم. كأنك تقول من كتب الدرس، وكأن ذا ملغاة. ما معنى ملغاة؟ ليست موجودة، لا قيمة لها، لا اعتبار لها. وهنا نفس الشيء، مبتدأ خبر صلة. طب إذا جعلنا هذا كله كلمة سيكون هذا كله مفعول بمقدم. لهذا فعلت ماذا؟ واضح هذا كان اسم استفهام مفعول به ماذا؟ مقدم. فهذا ما حصل في الآية، من ذا الذي يخلد الله، من ذا الذي؟ لا انتبه معي، في الآية لابد أن تكون إشارة لوجود الذي بعده، أنت معي؟ أو ممكن تكون مع من اسما واحد، الاحتمال الثاني هو يعني يقصد في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، لا يجوز أن نقول موصول لأن بعدها موصول، فلا يكون المعنى من الذي، واضح الكلام؟ لا، من ذا ممكن، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وممكن الكل من ذا اسم استفهام، يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كأن ذا زيادة يعني في اللفظ، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ لذلك قال هنا سريعا ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام، ونبين بعد الصلاة.